عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. عندما يكون العمل صادرا من أحمدين، أحمد وأحمد، فلك أن تتوقع أن يكون العمل يصب في خدمة الإسلام وفي تحفيز القضايا الإسلامية وفي الانتصاف إلى الشعوب الإسلامية المهيضة التي تواجه الآن محنة من أقصى محنها. لكن للأسف بين الأحمدين ظهر عمل جديد، ضربة البداية له أو نقطة الانطلاق 14/8 يبدأ هذا الفيلم. العمل يسمى الملحد، والأحمدان أحمد السبكي وأحمد حاتم، وبين الأحمدين قامت الدنيا ولم تقعد، حملة ترويج واسعة على السوشيال للفيلم الجديد. لكن البطل الذي يقف خلف الأستار بعيدا عن الأحمدين الكاتب المعروف إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى جرب الترويج بعد ظهور الفيلم، حدث هذا في فيلم مولانا، وحدث هذا في فيلم صاحب المقام، وحدث هذا في فيلم الضيف، وحدث هذا في مسلسل فاتن أمل حربي. لكن هذا النوع من الترويج الذي يأتي بعد العمل أو مواكبا للعمل لم يوفر له الشهرة أو الحاضنة الإعلامية التي كان يأملها. المرة دي بقى تعلم الدرس أن يروج قبل العمل. البرومو الترويجي الخاص بفيلم الملحد يشهد ذيوعا واسعا على السوشيال، ويظهر في البرومو الترويجي محمود حميدة الشيخ باللحية بالتكشيرة بالصوت الأجش الذي يخيف الأطفال، وهو يقول لو مرجعش تقتله، جلسة استتابة ولو مرجعش تقتله. ثم يظهر في نفس البرومو الترويجي الفنان الممثل الشاب أحمد حاتم وهو يقول وحطين إيكو بالصدى، كفرت كفرت، وتتردد الكلمة بصداها بالإيكو. فيلم الملحد احنا طرحنا فيما قبل هذا نظرية اسميناها نظرية ذيل البرص اعزكم الله. عندما تجهز على ذيل البرص فالبرص يقوم بتعويض النسيج بصناعة ذيل جديد. قلنا انه مع انهيار تكوين لا تستنيم الى ان الرعاة او السبونسرز سيستريحون لهذه الهزيمة. قلنا إن الرعاة سيستديرون ويعودون بمسمى آخر وقوالب أخرى وأشكال أخرى. قلنا الكلام ده من أسبوعين مضيا، ومفيش أسبوعين إلا وظهر الإعلان الترويجي لفيلم الملحد. هل هي المرة الأولى؟ ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها السينما لشخصية الملحد، هذا كلام نقوله للتاريخ. السينما المصرية قدمت شخصية الملحد في أكثر من 5 أفلام من أول السبعينيات وانت طالع، ومعظم التمثيلات الخاصة بشخصية الملحد قام بها الفنان الراحل نور الشريف. حدث هذا في فيلم الإخوة الأعداء، طرحت شخصية الملحد. حدث هذا في فيلم الرقص مع الشيطان، طرحت شخصية الملحد. وفي فيلم اسمه الملحد ظهر من فترة بطولة الفنان صبري عبد المنعم محدش حس بيه. ليست المرة الأولى التي تطرح فيها السينما شخصية الملحد، لكنها المرة الأولى التي يظهر في الكادر الخاص بسينما الملحد إبراهيم عيسى، ونحن نعرف موقفه جيدا ونعرف خلفياته الإيديولوجية جيدا. جرب إبراهيم عيسى في الفترة الأخيرة مجموعة من بالونات الاختبار لم تحقق له الشهرة التي أرادها، لم تحقق له الترند الذي أراده. خبط في الشيخ الشعراوي ولم يجدي هذا فتيلا، خبط في المعراج ولم يجدي هذا فتيلا، قدم مسلسلا خائبا في رمضان اسمه فاتن أمل حربي ولم يجدي هذا فتيلا. جرب أن يهاجم الصيادلة لأنهم يضعون مصاحف وهم يبيعون الأدوية والعقاقير ونقابة الصيادلة نفسها هاجمته وأصدرت البيانات الشاجبة لما قال. كل ده ما جابش نتائج. جه الرعاة السبونسرز جمعوا هؤلاء في سفينة واحدة تكوين، لكن مشروع تكوين بقوة الرأي العام ووعيه مشروع مات على العتبة، مات قبل أن يكتمل، مات قبل أن يكتمل. وهنا اضطر إبراهيم عيسى أن يغوص بيده في قلب الجعبة، في قلب الزكيبة اللي معاه، وأن يخرج لنا هذا الفيلم الملحد. نحن كإعلاميين نتحدث في حدود البرومو الترويجي، في حدود الإعلان الترويجي الذي ظهر، لسه الفيلم ما ظهرش. وطبعا هيظهر حكماء الغبرة ويقولوا لا تحاسبوا عملا لم يكتمل. ما هو البرومو بيقول كل حاجة، البرومو اللي قدامنا بيقول كل حاجة. الملحد هو الشاب الكيوت اللطيف أحمد حاتم، ثياب أنيقة، وجه كيوت وشبابي وقريب من الشباب، لكن الشيخ كالعادة حميدة، محمود حميدة، اللحية التي تخيف والجلباب الذي يخيف والتكشيرة التجهم العبوس والمية وحداشر اللي مرسومة على الوجه، العينة بينة. وزي ما بيقول ولاد البلد، اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى أعمى. واضح تماما معالم الجبهتين، معالم الجبهة التي تمثل الفكرة الدينية، التجهم والعبوس والصراخ وكره الحياة، والجبهة التي تمثل الفكر اللاديني أو فكر الإثيزم أو الإلحاد، يمثل الشاب الكيوت اللطيف المسكين الغلبان. العينة بينة. وبعدين يظهر صراخ محمود حميدة، مفيش جملة حوارية واحدة في البرومو دون صراخ، ما بيتكلمش بهدوء أبدا. يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا في الأسواق، صوته ما كانش عالي، لكن على طول صورة ذهنية أو نمطية، لازم رجل الدين، لازم الشيخ يبقى صوته عالي، يخيف الأطفال في مخادعهم وأسرتهم، ده الصورة الذهنية أو النمطية. لازم نقول كمان ربة المنزل الفنانة صابرين المفروض تظهر أكثر علما من الشيخ، والبرومو بيظهر لنا ربة المنزل وهي تصرخ في وجه الشيخ، طبعا الشيخ المفترض بين ظفرين، مفيش شيخ بالشكل ده، بتقول له أنا بفهم في الدين أحسن منك. وده الفكر التقليدي لإبراهيم عيسى، لو حضرتك رجعت له مولانا أو الضيف أو صاحب المقام، لو رجعت له أي حاجة من أعماله، حتى رحلة الدم، حتى الكتب، هتلاقيه دايما بيقول أو عاوز يصرف فكرة إن رجل الشارع، رجل الشارع أكثر فقها من الدعاء. هو ممتلئ معبأ بهذه الفكرة، رجل الشارع البسيط اللي ما بيعرفش يفك الخط، عنده في كتاباته، في مقالاته، في رواياته، في كتبه، أكثر فقها وأبعد غورا من الدعاء. فلما تظهر صابرين ربة المنزل ويتصرخ أنا بفهم في الدين أحسن منك، هنا يبان السهم الأساسي الذي أراد به صناع الفيلم تسريب الفكرة، إن كل المؤسسات الدعوية دي بلا أوزان، ملهاش لزوم، ليست متثبتة من فقه، ليست متحققة من علم، لكن أي قطة معدية في الشارع، أي رجل بسيط أو حرفي أو مهني أكثر فقها من هؤلاء. ما تنساش كمان الممثلة اللي جايلنا تمثل الحكمة، شيرين رضا، الموديل، الإعلانات اللي قفزت على السينما في الثمانينات، وللأسف الرأي العام قبل أن تكون موديل الإعلانات ممثلة، وهي لا تملك أن تكون ممثلة ولا أدوات الممثلة، لكن تظهر في البرومو في شكل الحكيمة صاحبة الحكمة، بتقعد قدام الملحد الكيوت اللطيف وبتقول له لما تكون ملحد تسكت خالص، ما في لا بأس أن تكون ملحدا بس التزم الصمت. تعالوا نشوف هذه التركيبة. الفيلم ده بيعد له من 3 سنوات، بقالهم 3 سنين بيحضروا هذا الفيلم. طبعا أحمد السبكي له تاريخ طويل مع أفلام المقاولات والأكشن، كل أفلام الضرب والسنج والمطاوي والمخادع والأسرة خارجة من إنتاج السبكي من أول ما دخل حقل الإنتاج سنة 85، من أول سنة 85 وانت طالع، بس عمره ما اقترب من المساحة الدينية. طبعا هو لما لقى الهجوم على السوشيال استبق هذا الهجوم وقال إبراهيم عيسى مثقف كبير ولا داعي لأن تحاربوا الفيلم. فهو الراجل بيستبق الهجوم، مش همه كل عبارات أو تعليقات أو كومنتات النقمة والغضب، وقال لهم إبراهيم عيسى مثقف كبير، يعني ابلعوا الألسنة واسكتوا. ضربة البداية 14/8، يعرض الفيلم في 14/8، ونحن نقول وسنزيد الفكرة في آخر الحلقة، رهاننا الأوحد مقاطعة الرأي العام، لأنه اللي أسقط تكوين مقاطعة الرأي العام، اللي أسقط تكوين غضبة الرأي العام، اللي أسقط تكوين وفيلم النون و و و و مقاطعة الرأي العام، وعي الرأي العام، ولنا تأصيل شرعي لهذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا السلاح كثيرا، سلاح الضغط بالرأي العام. هنقول الكلام ده ونوضحه كمان شوي، لكن لا نريد أن ننظر إلى نصف الكوب الفارغ، لازم ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ. فنان رحل من سنة وهو الفنان المحترم مصطفى درويش. هذا الفنان رفض أن يشارك في فيلم الملحد، والراجل كتب بوست وكلنا نذكر هذا البوست، قال دخلت البلاتوهات ومكثت مع كاست العمل أو طاقم العمل 4 أيام قبل أن أتبين ما الذي يدور، وقبل أن أفهم أن ما يدور داخل البلاتوهات يعادي معتنقي وديني. الكلام كان شديد الوضوح. طبعا صناع الفيلم لم يجرؤوا أن يردوا على الفنان مصطفى درويش، لكن كمان الفنان مصطفى درويش مسكتش، قال في آخر البوست بعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده. وأنا هنا بجيب نص العبارة بمهنية إعلامية كاملة، الرجل أصبح في دار الحق، لكن من آخر ما كتبه من البوستات هذا البوست، بوست الانسحاب من فيلم الملحد، وقال في آخر البوست مش هكمل في القرف ده. مصطفى درويش صارت داخله عقيدته، لأن في حد جواه معدن أصيل وطيب، حس إن الأمور متجهة إلى تلويث الإسلام وإلى التشهير بتاريخي، وده الخط اللي ماشي عليه إبراهيم عيسى. يا سيدي أنت حر في الإيديولوجيا بتاعتك، لكن عندما يكون المسألة عبارة عن شريط سينمائي يرى الصغير والكبير ويدخل كل بيت هتختلف الصور. هو إبراهيم عيسى اللي قال في كتاب، أول كتاب رحلة الدم، أول سطرين ثلاثة، قاعد على إليتيه يقرأ القرآن. شوفوا حتى التعبير، تعبير مش مؤدب، ما يقولوش حد مؤدب، قاعد على إليتيه يقرأ القرآن. هو اللي بيقرأ القرآن ما تجيبلوش إلا التعبير ده، قاعد على إليتيه، لأنه هو واخد خط التشهير، الراجل ده واخد خط التشهير من الأول. وأنا ما عنديش مشكلة إن الإنسان يكون ملحد بس يصرح بده، وكمان ما ينشرش إلحاده، أنت حر بينك وبين نفسك، الله عز وجل يتولى المآلات والمصائر وهناك آخرة تجمعنا. لكن مش كل شهرين ثلاثة تخرج بحصة إعلامية تلوث بها الأفكار وأنت لا درست علم ولا درست فقه ولا درست حديث ولا حتى بتنطق العناوين صح. وكلنا فاكرين جيدا كتاب أسد الغابة اللي هو المفروض أسد الغابة، حتى عناوين الكتب بينطقها غلط، لكن إبراهيم عيسى مكمل لأن الرعاة يريدون له أن يكمل. خلينا نكون صرحاء، احنا هنا في حائط صد انفردنا بإماطة اللثام عن شيكات ألبرتو فرنانديز، وقلنا ان في تعاقدات بين ألبرتو فرنانديز ومجموعة من الكتاب المصريين والعرب. التعاقدات دي تكفل لهم رصيدا ماليا كبيرا في البنك مقابل نقد ما اسماه ألبرتو فرنانديز اسلاميك تكست، النص الاسلامي. هم مش بيهاجموا الا الاسلام، ما شفناهمش ابدا بيهاجموا اي عقيده اخرى، ولا حتى عقيده السيخ، ولا حتى العقائد الزرادشتيه، ولا حتى عقيده الشنتو في اليابان. هو كله موجه ضد الاسلام. فيلم الملحد تحدي كبير يثير ملفا حساسا، واحنا هنتعرض لهذه المساله تفصيلا، وهنقول ايه خلفيات هذا الفيلم، وما الوسيلة الناجزة والعاجلة لوضع مصد لهذا الفيلق القادم. طبعا أنا بكرر تاني، بيختار لك أن يكون الملحد شابا كيوت ولطيفا وقريبا من الشباب. أحمد حاتم لما عمل فيلم الهرم الرابع، وده بيتكلم عن الهاكرز وعن القرصنة على النت والفيسبوك، قرب من الشباب، أصبح هذا الممثل قريبا من الشباب، بدأ يطلب كتير في السينما مع شريف عرفة وغير شريف عرفة. فاختيار أحمد حاتم لأنه يضمن أنه هذا الوجه يؤثر في الشباب. لاحظ معايا أنه من نفس البرومو الوسطي الجميل اللي خد أحمد حاتم بعيدا عن سكة الضلال، الضلال المفترض يعني، شاب يحتسي الخمر، وده جزء بقى من الحاجة الكيوت، الإسلام الوسطي من وجهة نظر صناع الفيلم، وشاب مئناث يعني رايح جاي على السيدات، هو ده بقى الوسطي اللي خد بإيد أحمد حاتم لناصية الهداية. لكن طبعا تظل صورة محمود حميدة هي صورة العربيد الشرير الذي يقمع الناس ويقتلهم، هي دي صورة رجل الدين. هو السينما العالمية بتعمل كده؟ يعني سيسيل ديميل المخرج العالمي لما عمل الوصايا العشرة كان ناقم على المسيحية، كان ناقما على المسيحية واليهودية، ولا خدم على الفكرة؟ خدم على الفكرة الدينية مرتين، مرة من خلال السينما الصامتة ومرة من خلال السينما الناطقة، احترم تراثه ودينه سيسيل ديميل. لكن صناع الملحد، فيلم الملحد، الأحمدان أحمد السبكي وأحمد حاتم، لا نعتقد أنهما احترما التراث الإسلامي أو العقيدة الإسلامية. إحنا ما بنتكلمش رجما بغلب، إحنا راجعنا كويس أول برومو الترويجي، ما فيش جملة واحدة في البرومو الترويجي تخرج عن فلك إبراهيم عيسى، إن كل أزمات الدنيا مسؤول عنها الدعاء. ناقص يقول ان ارتفاع درجة حرارة الارض مسؤول عنها الدعاء، ثقب الاوزون مسؤول عنه الدعاء. ده فكر ابراهيم عيسى ومش هيغيره، وهو يضفر هذه الايديولوجيا من خلال الفيلم. هنشوف مع بعض البرومو الترويجي او الاعلان الترويجي للفيلم، ثم نعود بالتعقيب. فابقوا معنا. اما بعد، فنحن هنا اليوم في جلسة استتابة دعانا لها الحاج حافظ. لا بداية لها، الله أزلي، الله ومن خلق المكان والزمان. الصلاة خير من النوم، الصلاة للعقل والابن، ولا حد يعرفه ملحد يستتيبه 3 أيام، ولو ما رجعش بلاش يا حافظ بلاش. في ناس مش عايزة تطبق شرع ربنا، لكن احنا بنطبقه. أبوك عايز يعمل لك جلسة استتابة، عايز يقتلك، الموضوع مش لعب عيال. انت ابوه سواء كنت مؤمن ولا كافر انت روحي. الملحد دي صعبة أتهم، مستحيل عليا. الملحد يسكت خالص، خلي فكرته الجوه. انت بتعرف يعني كتير، انا درست دين احسن منك. فين؟ حصل لك فين؟ كفرت. حافظ اخواتك بتكلم على جريمة قتل، انت فاهم ولا مستوعب؟ ايوه مستوعب. يعني الراجل لما بنته تسكت يقتلها وتبقى جريمة شرف، ولما ابنه يكفر ويرتعد يحضره ويبوسه. ايه؟ ليش الحال؟ جاوب اسئلة القلب يا يحيى. كما رأينا في البرومو الترويجي لهذا الفيلم تتضح الخيوط والملامح والخطوط العامة للفيلم. صحيح أننا لم نرى الفيلم بعد، لكن ساعات بلغة الأطباء العينة، عينة الدم تغني عن فحص سائر الأنسجة، والعينة اللي قدامنا تشي بالتوجه العام للفيلم، أنه بيستقطب الشخصيات في كتلتين أو جبهتين، جبهة التشدد الديني ويمثلها محمود حميدة، وجبهة الفكر الليبرالي الحر الفضاء المفتوح المرن المتعقل الذي يمثله الفنان الشاب أحمد حاتم. طريقة إبراهيم عيسى دائما استقطاب الشخصيات في كتلتين، تشدد ديني وإلحاد. هنسأله كمان شوية، طب وفين بقى الجبهة الوسطية؟ هنرجع لهذا السؤال، بس ناخد بالنا من حاجة. صرخات الفنانة صابرين وهي تقول أنا بفهم في الدين أحسن منك، والرسالة هنا واضحة، إنه السواد الأعظم من الناس ملح الأرض البسطاء يفهمون في الدين وفي الفقه أكثر من الدعاء. والمسألة الثانية، عندما ننظر إلى أفيش الفيلم، أفيش الفيلم نفسه مصيدة، يظهر الفنان أحمد حاتم وسط أنقاض وخرائب ومساحات داكنة مظلمة، مفيش إلا حتة نور أو هالة من النور تخرج من المسجد. فيبان لك من الأفيش إنه كاست العمل صديق للفكرة الإسلامية، لكن هيبدأ يدس السم في العسل تدريجيا، إنه بيقول لو مرجعش هنقتله، وكأن الكائن الإسلامي دايما كائن متعطش للدماء، عاوز أي فرصة عشان يجهز على الحياة والأحياء. وبعدين كلمة كفرت وهي بتتردد بالإيكو كذا مرة، وكأنها تتردد داخل الأذان عشان نعمل عملية نورماليزيشن أو تطبيع مع الكلمة، فيبقى وقع الكلمة بسيط، إيه يعني كفرت؟ ثم تزيد الأم الطينة بلة والداء علة، فبتقول لابنها انت ابني سواء كنت مؤمن أو كافر. الجملة والسبوت على وجه الأم الطيب الدمث الحنون، انت ابني سواء كنت مؤمن أو كافر. الرسائل الملغومة واضحة، الرسائل الملغومة واضحة، واللي عندهم خبرات بشفرة إبراهيم عيسى ولغة إبراهيم عيسى وطريقة إبراهيم عيسى في تسريب الفكرة سيستطيعون أن يتبينوا الأمر بوضوح. أشياء كثيرة يمكن أن تقال على حاشية البرومو الترويجي أو الإعلان الترويجي، لكن قبل أن نقول ما في جعبتنا بمزيد من التحليلات، معنا على الهاتف الباحث والمؤرخ الدكتور عمرو عبد المنعم، الإعلامي والباحث في التاريخ والشأن الإسلامي. دكتور عمرو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك دكتور حسام وجميع العاملين في برنامجك الكريم ومشاهدينك الكرام ومتابعينك الأفاضل. دكتور عمرو، يعني ظهر الإعلان الترويجي وبدأت السجالات والنقاشات الساخنة مبكرا، الفيلم لسه ما تعرضش، ضربة البداية في 14/8، وطبعا زي ما قال الناقد الفني عماد يسري انه صناع الفيلم يجيدون فن التسويق، عندهم ذكاء التسويق. ابراهيم عيسى حس انه بعد عن الشاشة بقاله فترة، مفيش ركوب ترندات، حتى القضايا والملفات التي في جعبته زي المعراج وزي الصيدلي اللي حاطط المصحف وزي نساء الصعيد اللي اتكلم عنهم وانهم كانوا بيلبسوا المايوهات في مطالع القرن الماضي، كل الكلام ده ما عادش بيجيب ولا بيركب ترندات. فصناع الفيلم وفي صدارتهم ابراهيم عيسى قرروا اتباعا لفكرة ذكاء التسويق طرح هذا البرومو المستفز. حضرتك اكيد تابعت البرومو او الاعلان الترويجي، ما انطباعك الاولي عن هذا الاعلان الترويجي؟ الإعلان الترويجي لفيلم الملحد هو نفس السياق الفكري لمعظم أعمال الأستاذ إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى لا يخرج كثيرا عن نظريته التي وضعها منذ أن عمل في العمل الصحفي وتدرج إلى العمل الفكري حتى وصل إلى كتابة الرواية وكتابة السيناريو والحوار لكثير من أعماله الروائية والدرامي. إبراهيم عيسى يستخدم نظرية كان يقولها في صالة التحرير، نظرية الضرب في اللحم الحي، بالمعنى أنه إن لم يكن لنا مواقف جدية والضرب في صميم القضايا الرئيسية لن يكون لنا وجود في الساحة الإعلامية ولا الساحة الفكرية. ده استخدمه إبراهيم عيسى. دكتور عمرو، أنا أول مرة أسمع هذه الجملة، الضرب في اللحم الحي بمعنى الإيجاع الإيلام وصولا للشهرة أو الشو الإعلامي. أيوة هو دي النظرية. يعني مثلا هتلاقيه الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه له شعبية كبير وله ريادة كبير، يدخل في رأس الشيخ رغم وفاته، رغم أن الجدلية الشيخ إبراهيم الشيخ الشعراوي مما صنعت منه أيقونة دينية وقيمة يعتبرها الأزهر على سبيل المثال رمزية مش بس للدين ولا رمزية للأزهر، بل هي رمزية لكثير من الطريقة الدعوية الحديثة التي أثمرت جيل الشعراوي وما بعد. كذلك هتلاقي الأمر ده استخدمه في فيلم مولانا، هتلاقي النموذج ده استخدمه في قضية الإسراء والمعراج. هو عنده نظرية أستاذ إبراهيم بتكمن في أنه معذرة دكتور عمرو، ما دمت تطرقت الأفلام السابقة حتى فيلم الضيف، يعني رمزية العنوان وكأن الإسلام ضيف على مصر، وكأن فتح عمرو بن العاص لمصر شيء طارئ أقرب إلى معنى الضيافة، ولن يلبث هو الضيف أن ينصرف ويعود البيت إلى أصله الفرعوني. الثنائية التي يستخدمها عيسى في معظم أعماله تجد الوسطية هي التي في عقله ووجدانه فقط، لكن الوسطية التي نعرفها والتي حددتها وقواعد الميزان التي وضعها العلماء تختلف كثيرا عن رؤية إبراهيم عيسى. دعني أن أقول لك أن إبراهيم يفكر بطريقة مختلفة في السياق، وما أثاره مركز تكوين وعلاقاته وحتى وضعه بعض الشخصيات التي مثيرة للجدل مثل فلان وعلان من الشخصيات التي يعرف إبراهيم عيسى جيدا أنها وضعها على رأس تكوين سوف تثير جدلا وتثير حفيظة البعض، ليكون ليستثمر كل هذا داخل السوشيال وداخل عوالم الفضائيات المختلفة، بما فيها حتى خطابه المباشر للمتطرفين والإرهابيين على المدار. على سبيل المثال التيار القاعدة وبعض التنظيمات المتطرفة رصدت لإبراهيم عيسى واقعة معينة وأكثر من واقعة، ووضعت مشروعا أطلقت عليه إلجام لآم الإعلام، ومشروعا آخرا بعد هذا الفيلم يعني منذ عدة أيام أعلنوا عنه اسمه سير أعلام الوضعاء، فيه 100 شخصية من الشخصيات العلمانية التي يستهدفها المتطرفون في أي مكان في العالم. إثارة القضايا التي يثيرها إبراهيم عيسى تثير حفيظة كثير من المتطرفين وتدفع إلى تطرف أكثر. قضية دايما الثنائية التي يلعب عليها. وده اللي بنقوله بقى دكتور عمرو، يعني هل تعتقد بحسك الصحفي والإعلامي أن الكاست الخاص بالعمل يباشرون هذه المرة اللعب بالنار؟ لأنه أنا شايف أن في محاولة لتصدير عقيدة الصدمة. يعني الجزء الخاص بالكاست، خلي بالنا بس من النقطة ان كثير من العاملين في المجال الفني موظفين في الاخر او فنيين او ممثلين بيؤدوا ادوار في الاعمال الدرامية بيأخذوا عليهم اجرهم، كثير منهم حتى لا طلع على تفاصيل العمل بدقة، منظومة العمل الدرامي. بس عفوا دكتور، ما وفي ممثلون اخذوا مواقف كالفنان الراحل مصطفى دلويش عندما اطلع وفي اكثر من ممثل لما تبين له ان السكريبت رايح في مسارات واتجاهات تصدر للناس عقيده الصدمه. لان ملاحظ ان ابراهيم عيسى يشتغل في معظم حصصه الاعلاميه على عقيده الصدمه، يقول مثلا عن الشعراوي التل قتل، هو عارف وقع هذه العباره لدى الراي العام، يقول مثلا للمشاهد بمنتهى التبذل والتسطيح والفجاجه ايه رايك ان مفيش معراج بدون تأصيل فقهي. وهذه المرة في البرومو يظهر لنا أحمد حاتم وهو بيقول بمنتهى التحدي أمام الكاميرا كافر، وحاطت إيكو وأصداء للكلمة. هل تعتقد أنه إبراهيم عيسى ما زال يعتمد عقيدة الصدمة؟ نعم، أنا تحدثت في بداية مداخلتي عن نظرية الضرب في اللحم الحي. هو بيصدم المشاهد وبيصدم المجتمع دائما بقضايا فوق الجدلية كمان. يعني ممكن نختلف مثلا في أن فهم بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية واختلف العلماء في هذا الأمر، لكن لا نختلف على حجية السنة، لا نختلف على أن القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت. إبراهيم لا يقدم مثل هذه الأمور، رغم أنك عندما تحاوره على المستوى الشخصي يؤكد دائما انه يصلي ويحافظ على القرآن على حصلات الفرائض في المسجد، وانه يستمع الى القرآن الكريم ويصور نفسه دائما في منزله. وهو يعني قضيه ابراهيم بشكل عام انا شايفها انه يعتمد في خصابه دائما على فكره الثنائيات وصراع الثنائيات وصراع الاضداد وقضايا التطرف والتطرف المضاد. فهي دي اخطر ما عند ابراهيم عيسى، لذلك لابد ان لا بس عمرنا يا دكتور عمرو معذره عمرنا ما شفناه ادان التطرف المضاد. هو بيدين نوعا واحدا من التطرف هو التطرف الديني، لكن عمرنا ما شفناه ادان التطرف اللاديني، عمرنا ما شفناه تعاطى مع المقاومه. انا انه الحدث الاخير الى تطرف اخر، يعني الحدث الاحدث اللي هو حصل في اولمبياد باريس لما حصل اهانه للمسيح عليه السلام وسخرية من لوحة العشاء الأخير، برضو لا أسكت الله له صوتا ما تكلمش. فهو ما أنا بشايفه بيدين نوعا واحدا من التطرف أو التشدد، إن صح إنه لأنه هو حاطط الأوامر الطبيعية للدين في قالب التطرف. هو الحجاب عنده تطرف، غطاء الرأس عنده تطرف، مجرد إن إحنا نقول للناس صلوا التراويح هو شايف إن ده تطرف واختراع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فهل تعتقد انه بيدين تطرفين ام يدين طول الوقت تطرفا واحدا؟ هو يدير تطرف ليعمق تطرف اخر، ده اللي انا اقصده. نعم. يعني مثلا هو ما بيتهم دائما الملتحي، ظاهرة ان الملتحي دائما متطرف دي كانت في الثمانينات، دلوقتي هتلاقي كثير جدا من الملتحين وكثير جدا من المنتقبات وكثير جدا من الذين يحافظون على الصلاة اكثر اعتدالا من كثير من المتطرفين وفهما للدين اكثر من كثير من المتطرفين. القضية مش بالمظهر ولا بالشكل، لكن هو اثارته دائما ان هناك قضية وانه يضع المتطرف او يضع ان اللي منتمي للدين إرهابي بهذا المظهر يثير حفيظة تيار آخر من التيار المتشدد فينتج عنه تطرفا آخر. هذا ما أقصده بشكل دقيق. والثنائية التي يقدمها دكتور يعني بالمعنى اللي حضرتك بتطرحه ده، يبقى ده سيناريو من دوائر محسوبة على التنوير، سيناريو لإشعال الأوطان. ما هو ده خطر، هو ده الخطر يا دكتور حسام، أصلا هو ده اللي أنا بحذر منه. أن مجرد ما حصل تكوين وبعدها صمت إبراهيم تماما. وأنا يعني أنا أتابع المشهد الخاص بما يسمى التنوير المزيف منذ عدة سنوات. صمت إبراهيم تماما وصعد خلال الأيام الماضية بقضية الملحد ليرجع المشهد مرة أخرى بعد الهزيمة الذي تلقاه التكوينيون وما يريدون للشخصية المصرية. هو تكوين لو استعدنا وأنعشنا ذاكرة المشاهد، لما ظهر التكوين في البدايات بعد اجتماع الفندق الشهير، ظهر إبراهيم عيسى بعدها بأيام وقال نحن نعمل تحت رعاية الدولة، وكان هذا الكلام كذبا صريحا. لا كان كاذبا صريحا، عبارة عن تيار مدني مستقل لا علاقة له بالدولة ولا حقائبها الوزارية ولا مؤسساتها ولا مرافقها، لكن هو حاول أن يلتصق بعربة الدولة كنوع من الحماية، ولم يفلح هذا السلاح من أن يصل بتكوين إلى نهاية النفق المظلم على يد أو بضغط الرأي العام. كما تفضلت، وأنا أضيف على ما تفضلت به من معلومات، أن أقول لك عندما قدم التكوينيون طلب بخصوص متحف الحضارة لم يطرحوا أي أسماء، ما قضية طه حسين ومناقشة لأفكار طه حسين في وسط هذا العالم المظلم المليء بالتطرف المضاد، فوافقت الدولة. وسرعان ما كان اليوم الثاني والثالث حركت دوائر كثيرة جدا، سواء قريبة من الدولة أو مؤسسات رسمية، برفض ما البامفلت أو المحتوى الذي قدمه التكوينيون الذي جزء منه كان إبراهيم عيسى. يعني حضرتك بحسك التحليلي بتربط بين محاولة الملحد ومحاولة التكوين، أنه تكوين نفس سلاح نفس الفكر أو سلاح بدأ أنه غير مؤثر وغير فعال، فقرر الرعاة أو السبونسر أو الراعي أن يستعيد عنه بسلاح جديد وهو فيلم الملحد كبديل؟ أنا شايف أن الدوائر متحضنة في هذا الأمر، هو تكميلي، لذلك هو هيصعد للمشهد الإعلامي مرة أخرى ليحدث النظرية اللي أنا بؤكد عليها، الضرب في اللحم الحي، انه طب خلاص انتم عندكم المتطرفين، طب ما نترك الملحدين، طب عندكم الناس المعتدلين، ما نترك المثليين، نترك الشذوذ الجنسي، نترك اي قيمه، وتضيع هويه المجتمع المصري، ويضيع اهداف والقيم العليا التي حافظت عليها الدوله المصريه، وحافظ عليها المؤسسات الدينيه المصريه، وحافظ عليها المجتمع، ابي وابي، امي وام، القيم التي تحتضنها كل الأجيال المصرية في وسط واقع مضطرب، واقع يبات فيه المسلمين في كثير جدا من قضاياهم الرئيسية، ويصعد لنا من يهين المسيح وإهانة المسيح وإهانة للرسول صلى الله عليه وسلم وإهانة للتوراة وإهانة للإنجيل وإهانة لأي مقدس ديني ثابت عندنا في القرآن وفي السنة. نرجع كمان شوية لمشهد الأولمبياد والسخرية من لوحة العشاء الأخير التي أثارت الجدل في فرنسا، لكن أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال على ما يراهن هؤلاء. يعني الناقد الفني عماد يسري لما سئل عن فيلم الملحد لم يتوقع له النجاح، لأنه بمنطق شباك التذاكر ما فيش حاجة لإبراهيم عيسى نجحت بمنطق شباك التذاكر أو حتى غطي التكاليف. لو رجعنا الفيلم مولانا ولا مسلسل فاتن أمل حربي ولا فعماد يسري بيقول القضية فقط أنه إبراهيم عيسى يريد أن يحافظ على تواجده الإعلامي. والناقد الفني المعروف طارق الشناوي قال الفيلم ده مش هينافس ومفهوش نجم شباك. طيب إذا كان الفيلم مش هينافس مفهوش نجم شباك ولا يتوقع له نجاح بالمعنى المادي البزنس وبالمعنى الجماهيري، على ما يراهن صناع الفيلم؟ يراهن صناع الفيلم على التواجد فقط يا دكتور حسين، التواجد بدون أي شرط أو أي قيد. ونجم الشباك أو السينما بشكل عام هي في معيار صناع العمل من ناحية البزنس حاليا لا لا لا, لا تعطي ارباحا كثيره. لمجرد ما الفيلم بينزل بعد اسبوع او اسبوعين بيتضرب على على شبكه الانترنت على الانترنت وبينزل وبيضيع الايه. هو مجرد وجود ابراهيم و و و و وبعض التكوينيون في المشهد يحافظون على استمراريته ويقولون لصانع القرار في مصر ها انا ذا انا موجود ادخل لعبه المواجهه التطرف التي هي الان صناعه يحاول بعض استثمارها لصالح اهداف معينه وضعت حتى الهدف منها من الناحيه الفكريه والناحيه الشرعيه للحفاظ على اجيال جديده من الشباب من براثين التطرف او التطرفين التطرف الديني وصناعته والتطرف المادي والالحادي وصناعته. لاننا بين تطرفين الان. الصراع اللي حضرتك تفضلت عليه هو مقصود في حد ذاته. لذلك لا يبد ان ننتبه بشكل او باخر وتستمر المواجهه وتستمر ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال الذي يضبط حركة المجتمع، يضبط حركة الدراما المصرية، يضبط الثقافة الناعمة أو القوى الناعمة المصرية التي هي في النهاية إضافة لكل أجيالنا الفكرية والسطحية التي تعلمنا على أساسها. أقسم بالله مرة يعني أنا استمعت هذه الحديث عن صفوة الشريف وهو يرفض إحدى الأغنيات سنة 82 ولد وبنت ولد وبنت كل الجنينة ولد وبنت. قال ازاي انا ادخل للأسرة المصرية اغنية ولد وبنت كل الجنينة ولد وبنت بتاعت علي الحجار وصلاح جهين، ورفض اذاعتها في التلفزيون المصري. بل صفوت الشريف غير تتر نهاية لحدد المسلسلات لانها كانت تسب القدر او فيها سب للقدر. دعنا نتفق ان القيمة الوسطية التي بها المجتمع المصري سوف تستمر وسوف تندسر، سوف تكون هذه معارك في الهواء. ما يمارسه الأستاذ إبراهيم عيسى وبعض التنويريون أو أنا ما أطلق عليه التنوير المزيف سوف يكون طلقة في الهواء، ويبقى المجتمع المصري وتبقى هوية المجتمع وثقافته الأصلية الرصينة. طيب حضرتك يعني هناك حالتان وقد لا يكون القياس واحدا لكن الحالتين متشابهتان، حالة فيلم الملحد وحالة ما حدث في الأولمبياد عندما فوجئ الناس بعرض يسخر فيه أو تتم السخرية فيه من المسيح عليه السلام ومن لوحة العشاء الأخير، واللي مش عارفين العشاء الأخير دي لوحة للفنان ليوناردو دافنشي بيصور المسيح مع الحواريين يتناولون العشاء الأخير قبل اللي هم بيعتبروه صلب واللي احنا بنعتبره أن عيسى رفع وما صلب. لكن في كل الأحوال هل تعتقد أن هناك تشابها بين الحصتين الإعلاميتين؟ هناك تشابها كبيرا، لكن دعني أن أؤكد لك أن ما يعني على سبيل المثال لوحة العشاء الأخير كانت مرسومة في أحد كنائس الفاتيكان وقام على رسمها وإبداعها مايكل أنجلو. وأنا أتذكر هذه اللوحة في موسوعة مايكل أنجلو عند والدي لأنه كان فنانا تشكيليا. تخيل أن إثارة هذه اللوحة التي هي في وجدان الأوروبيين والثقافة الأوروبية الأصيلة، احترام السيد المسيح واحترام الإنجيل وأدواته، هي من انتفضت أمام ما حدث من إهانة بشكل مش أو إلقاء بعض الرموز الشواذ الذين يحاولون إثارة جدل أنهم لابد أن يكونوا موجودون وأنهم طبيعة بشرية لابد أن نقبلها بشكل أو بآخر. قيمة المجتمعات واحدة يا سيدي الفاضل. الغرب غربان، غرب استعماري وغرب إنساني، وهذا ما تفضل به وكتبه إدوار سعيد في كتابه الاستشراق. المجتمع الغربي، انظر للريف البريطاني، انظر للريف الفرنسي الذي يحافظ حتى الآن على شرف البنت أن له يعتقد أنه لا يجوز أو لا يصح أن يمارس العلاقة الإنسانية إلا في إطار الزواج، إلا في إطار الأسرة. هذه قيم إنسانية، الخروج عنها يعتبر نوع من أنواع الرذيلة أو نوع من أنواع الدعاية المضادة التي موجودة في المجتمع الغربي وتمارسها بالمناسبة، تمارسها بعض القنوات الفضائية، وتعطي وتحاول أن توجه وتصنع تيارا ليبراليا أو تيارا تنويريا مزيفا. أدواته معروفة، وأدواته هو ما نحذر منه سيدي الفاضل في هذا النقاش الجاد الذي تديره وتصنعه في قناتك الموقر. كل الشكر والتقدير للباحث المتمكن والمؤرخ والإعلامي الدكتور عمرو عبد المنعم، كل الشكر والتقدير لهذه المداخلة. تحياتي لحضرتك وقصد عملك الكريم. جزاكم الله خيرا. كما رأينا وسمعنا وتتبعنا جزءا من هذا التحليل، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. الهواجس والانشغالات واحدة ما بين أوطاننا العربية والإسلامية وبين ما يحدث في الخارج. في أولمبياد، افتتاح أولمبياد فرنسا، قام القائمون على الاحتفال بعمل عرض تمثيلي للوحة العشاء الأخير للمسيح والحواريين. كان واضح أن في سخرية من العقائد، في كما نقول بلغة ولاد البلد ألش على الأديان، والذين قاموا بهذه الحصة الإعلامية المشوهة والمشهرة بتاريخ المسيحية ممثلون بعضهم يعني محسوب على المثلية، يعني كان في عارضة أزياء متحولة جنسيا، لكن المشهد كان غريبا ولا علاقة له بالرياضة. يعني المشهد اللي احنا شفناه ده ملوش علاقة بالرياضة، بتتكلم عن الرياضة، بتتكلم عن السباحة، بتتكلم عن كرة اليد، كرة القدم، ما علاقة هذا بالسخرية من مشهد ديني متجذر ومعروف في الضمائر؟ تعالوا نشوف ما الذي حدث في افتتاح الأولمبياد، وهل ردود الأفعال التي أعقبت ما حدث يمكن أن تتشابه مع ما يحدث في العالم العربي؟ نشوف ثم نعود بالتعقيد، فابقوا معنا. Qui se cache sous cette touche? Que s'est-il chanté vous êtes déjà Philippe Catherine. Sous les traits de Dionysos, fais du vin. Pour cacher un revolver quand on est tout nu. Je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, y'a tout simplement tout le monde. Vivons comme un bébé, vivons comme un bébé. Tout simplement, un grand secret, on a gardé. Tout simplement, tout. Tout simplement, tout. Tout simplement, tout nu. Et je remets le son. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا في هذا الانسرت، في هذا الفيديو، العرض واضح، في سخرية، وبعضهم ظهر يعني شبه عاري تقريبا، وقد قام بطلاء جسمه باللون الأزرق. لا قداسة لأحد، لا حرمة لأشخاص، استباحة كاملة، علمانية لا دينية، متطرفة راديكالية. كانوا بيقولوا لنا دايما العلمانية في حالها، السيكيولاريزم أو العلمانية في حالها، أنتوا كدين الذين تتربصون. طب والمشهد ده بيقول ايه؟ من الذي يتربص بمن؟ ومن الذي يسخر من من؟ ومن الذي يتنمر بمن؟ لازم نعدل الأفكار ونقرأ الصورة في سياقها الصحيح. حدث تراجعات أمام غضبة الرأي العام من حالة الاستباحة والفجاجة والغوغائية، وكما وصفه الأزهر في بيانه الرائع لاعتداء الهمجي على المقدسات. وأحيي الأزهر على بيانه الرصين العاقل الوسطي المعتدل، إن في تهجم همجي على العقائد والمقدسات. بدأت تحدث تراجعات. المدير الفني للحفل السيد توماس ديلي قال إحنا مش بنسخر من الأديان، إحنا قصدنا بس إن إحنا بنتكلم عن أطباق المطبخ الفرنسي، مش بنتكلم عن العشاء التاريخي بتاع المسيح، إحنا بنتكلم عن الطهو الفرنسي وأطباق المطبخ الفرنسي. طبعا ده تراجع 180 درجة، ده زي ما بنقول بلغة ولاد البلد مرشديه الورا، أمام غضبة الرأي العام، لأنه الكنيسة الكاثوليكية أدانت وأصدرت بيانا. أنتوا ليه بتغلطونا لما بنصدر بيانات ونشجب أو نرفض فيها أي شيء يسخر من العقائد والأديان؟ ما فرنسا أم العلمانية، العلمانية اللالكائية المتطرفة. الكنيسة الكاثوليكية أدانت العرض. والسيد إيمانويل جوبيار مندوب أساقفة فرنسا اتكلم بقلب موجوع بأكثر مما نتكلم في العالم الإسلامي. الآن العلمانية هي التي تتربص، العلمانية اللادينية المتطرفة هي التي تتربص بالدين، تتربص به الدوائر. طب والحل؟ هنلف ونعود إلى البقعة التي انطلقنا منها، إلى نقطة الانطلاق. الحل مع الملحد حاجة بسيطة جدا، أن تدير ظهرك. كيف سقط التكوين؟ بضغط الرأي العام، بمقاطعة الرأي العام، بحملات السوشيال، بالهاشتاجات المنظمة. نفس الأمر، لا نريد قطع تذكرة واحدة لدخول هذا الفيلم. احنا بنتكلم اهو وبيننا وبين 14/8 مش كتير، لكن بنقول لكل شاب، لكل حد قاعد امام الكيبورد، لكل صاحب قلم، المقاطعة واستدعاء سلاح الرأي العام. أدر ظهرك لهذا العبث وسيسقط كأي صنطة متقيحة في جسم سليم. كيف تطرد الصنطة من الجسم السليم؟ إدارة الظهر والمقاطعة. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذا السلاح الخطير الذي يسمونه الآن public opinion أو الرأي العام، سلاح الرأي العام وقوة الرأي العام. لو افتكرت من القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. في ثلاثة تخلفوا عن الغزوة من غير أعذار. طب النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عقوبة إيه معهم؟ هل جلدهم؟ لا. هل حبسهم؟ لا. ما العمل إيه؟ استخدم سلاح الرأي العام، خلى الناس كلها تقطعه، وظلت المقاطعة مع الثلاثة 50 يوم. وكعب بيصف هذه المقاطعة بيقول: نهاهم رسول الله عن كلامنا حتى تنكروا لنا وتغيروا علينا. بيقول كعب: حتى تنكرت لنا الأرض. يقابلون في السوق، في السوق لا يقرؤونهم سلاما، العين ما بتجيش في العين. 50 يوما من المقاطعة، ماذا كانت النتيجة؟ انهار الثلاثة بقوة الرأي العام، بضغط الرأي العام. عاد الثلاثة إلى حاضنة التوبة والإنابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم ما يسمى public opinion أو قوة الرأي العام. ده اللي قاله جوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير، أن الجماهير تستطيع أن تسقط ظاهرة. وهنا إحنا بنهيب بالجماهير، نظموا الهاشتاجات، قاطعوا هذا الهراء، حافظوا على دينكم وميراثكم الحضاري بإدارة الظهور. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.